وقال تعالى فلم يسيروا في الأرض لم يسمع الله هل يكون تكوكا هذي هو تنبيه كتك الأرض يعني جوية في الأرض أي على الأرض هذي هو تنبيه جوية أرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وكاوا نواء يويو وبازو وتفهم قوازو سبع العلم لألفهم كتك نيوه دوانا سمع نسولو كم باكيلي كميوني وقال صلى الله عليه وسلم نعم سممتم صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة حقيقة مام يليغو حقيقة ألا فهموني زندكيني وإن في الجسد مضغة حقيقة منكتك كويلويلي كيبان دجنياما إذا صلحت صلح الجسد كله kiki tengenea unatengenea moyo wote kipande hicho kikiwa kizuri bali basi moyo wako mwili wote unakuwa mzuri ala akasema hii alqalbu wa bihadha yabtulu man qawlu yabtulu qawlu man qala inna alaqla fi aldimag na kwa hili itabatilika kauli ya yule mwenye kusema akili iko kwenye ubongo kwamba akili iko kwenye ubongo قول ياك نبطلك ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل نوالها البينوي وانبعونا وغونغو تأثيرا يفهامنا أكيلي كما نقول بكنا شركيانا وكهيلا وما كيزيمو هيكي كنزيمي كهيكي لكن أصل هسا أكيلي وكتكموي لكن العقل في القلب ولهذا قال الإمام أحمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ نقوى سببه هي مسمى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد نسمى أكيلي كميوني أكيلي كميوني نائنا مفنغمانو نا الدماغ نما وسيلانو مونغانو نا الدماغ نا وبونغ